خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مجلسنا الليلة هو مجلس خاص بعنوان استقبال رمضان وكيف تقضي رمضان. أخي المسلم، بعد أيام لا تكاد تعد على أصابع يد واحدة سيدخل علينا هذا الضيف الكريم الذي يزورنا في كل عام مرة، والذي هو موسم عظيم من مواسم الطاعات. وباختصار، وكي لا نطيل، كيف يقضي المسلم رمضان؟ كيف يعيش المسلم رمضان؟ كيف يخرج المسلم من رمضان وقد غفرت له ذنوبه؟ لأن الذي لم تغفر له ذنوبه بعد رمضان فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي أنفه في الرقام. دعا جبريل وأمن النبي عليه الصلاة والسلام، دعا جبريل فقال: رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه. من دخل رمضان ثم خرج ولم تغفر له ذنوبه، قل يا محمد أمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمين. فكيف يعيش المسلم رمضان؟ وكيف يقضي رمضان؟ الحقيقة العلماء استقرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجوا لنا أعمالا خمسة يعيشها المسلم في رمضان، هي مؤكدة أو هي مطلوبة في غير رمضان ولكن يتأكد استحبابها في رمضان. أول هذه الأعمال قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعايزك تركز بقى معايا في بعض المسائل في قيام الليل بسرعة. لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا، إيمانا يعني تصديقا بأن صلاة القيام بصفة معينة هي شرع الله. كثير من الناس يتعامل مع صلاة التراويح على انها فسحة، هيصة، أي حاجة، لكن صلاة اسمها صلاة قيام. لماذا؟ لطول القيام فيها، مش ركعتين بيصلوا في نص دقيقة، لا، لطول القيام أطول من الصلاة العادية. طب واسمها تراويح ليه؟ لأجل أنك إذا تعبت بعد ركعتين أو أربع ركعات تحتاج أن تستريح، يبقى اسمها قيام عشان طول القيام، واسمها تراويح عشان محتاج تستريح في كل شوية لأنك تعبت من طول القيام. الأمر الثاني في لفظ النبي ما تصلي عليه، لازم عايزك تعيش معايا بقى النهارده، قوله إيمانا واحتسابا. يعني احتساب، يعني احتسابا يا خالد، محتسب على الله. لما نقول لك أنا صابر ومحتسب، ها، نغلب على نفسي وغاصب على نفسي واحتسب، هذا التعب عند الله. إذا برضو كلمة احتسابا تدل على أن الصلاة دي صلاة إيه؟ صلاة طويلة، صلاة تحتاج إلى صبر، صلاة فيها تعب. أنتوا معانا يا إخوانا؟ طيب، صلاة القيام في رمضان، صلاة التراويح، من السنن المؤكدة التي يشتد استحبابها، يتأكد استحبابها. لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب في صلاة التراويح، الصحابة بقى بيقول مش كان أبي بن كعب بيقرأ الرحمن الله أكبر، الركعة اللي بعد علم القرآن الله أكبر، لا، قال: إن كان لا يقرأ في الركعة الواحدة بمئين من الآيات. الركعة الواحدة يقرأ فيها مئات الآيات، ده الواقف فيها ساعة ساعتين ثلاثة في الركعة الواحدة. ليه؟ الناس عايش عايزة تعيش رمضان، عايزة تقوم رمضان. لماذا؟ لتنال المغفرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. اثنين من الأعمال التي يتأكد استحبابها في رمضان إطعام الطعام، وخاصة تفطير الصائمين. قال رسول الله صلى عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره. وركز معي وخلي بالك من نقطتين في الموضوع ده. النهاردة حضرتك عزمنا على الفطار، باجي على المسجد بلاقي تمر متوزع في المسجد، بأفطر على تمر المسجد وأشرب من مية المسجد وأروح، ألاقي بقى حضرتك عامل ما شاء الله ربنا يبارك المحمر والمشمر، بس هو حد ريقه يجي ها، وصريف يجي 200 300 500 جنيه على ايه؟ على العزوم. أسألك سؤال، اللي عاش اللي اكل واحد بشكل ده يبقى فطر صائما ولا عشى مفطرا؟ عشى مفطرا. وفطر ولا لسه؟ فمن اراد ان يفطر صائما فان الله عز وجل لم يرد او لم يشا ان يحرم الفقير. الفقير يستطيع ان ينال هذا الاجر بطبق تمر يديه لابنه، ولا يقف هو بنفسه كده على الشارع واللي رايح واللي جاي يقول له خد تمره يفطر عليها، معاه في الطبق 20 30 تمره، من 20 30 واحد هيفطرهم هياخد اجر، ادى اجره. ليس من الضروري انك تكون من اصحاب الملايين عشان خاطر تاخد الاجر. اللي له مثل اجر هو اللي جاب التمره. فانتبه، إذا أردت أن تفطر صائما فأعطه أول ما ينزل إلى جوفك. هذه واحدة. الثانية، وركز أول الثانية دي بقى وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. من الناس من إذا صام لن يحصل من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن الناس من يصوم لأجل أن يسقط من عليه الواجب، وده معظمنا إلى ما رحم الله. ومن الناس من إذا صام صام لسانه وسمعه وبصره عن الكذب والمحارم وترك أذى الجار، صوم البطن والفرج وصوم الجوارح. ومن الناس من إذا صام صام فؤاده عن التفكير فيما سوى الله، وكل على قدر صيامه. فإذا أردت أن تفطر صائما ليكون لك مثل أجره فابحث عن صائم قد عظم الله أجره. ولا لسه؟ ما تروحش تجيب واحد شمام وبلطجي ويمكن هو فاطر أصلا وتقول له تشرب الماء معانا بكره، ما هو شريف من بدري. أنت واخد بالك معايا؟ هو أصلا مش محتاج يشرب مية، هو شريف بلده من بدري. لكن تبحث عن مين؟ تبحث عن رجل يتقي الله عز وجل. ما حصلت على حسب مزاج حسناته هيتحط في حسناته. واحد يقضيها طول النهار قراءة القرآن وذكر لله وتسبيح ودعائه وصلاة، ها؟ أجره شوف شكله إيه؟ واحد يقضيها طول النهار قدام التلفزيون شوف قلبه شكله إيه؟ ودور بقى فمستقل ومستكبر. ثلاثة من الأعمال التي يعملها المسلم في رمضان الدعاء. عارفين الآيات في سورة البقرة تحت الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. الآية في سورة إيه؟ في سورة إيه؟ سورة البقرة في وسط آيات إيه؟ الصيام. ليه؟ كأن الله عز وجل يريد أن يقول لك أن الصيام موسم من مواسم الدعاء، أرض خصبة للدعاء، مناسبة طيبة لقبول الدعاء. ولذلك عندك أبواب كثيرة للدعاء بفضل الصيام، من أول السحور بتحط وتحط الاكل قدامك وبتقول ايه ها مين يفكرني ساعه الاكل تحطه ده بقول ايه بيهجم مش كده لا تبقي ولا تبع صحيح ولا ايه بنقول ايه يا اخوانا لما تحط قدامك بسم الله ايه كمان ها قول يا حبيب علي اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وارزقنا خيرا منه وان كان لبن بتقول وزدنا به ها مش عارفين دعاء الاكل لا حول ولا قوه الا بالله فانت دلوقتي الاكل بتاع السحور بيتحط قدامك قبل اذان الفجر بساعه وده وقت الايه وقت السحر ولسه كنا بنسمع ذاته بالاسحار يستغفرون شويه بالاسحار لان وقت السحر وقت قبول الدعاء فيه ينزل رب الارض والسماء الى سماء الدنيا ويجعل يقول الا من مستغفر فاغفر له الا من داع فاعطيه الا من سائل فاستجب له الا من كذا الا من كذا يا يسوع الفجر انت دلوقتي في الساعه دي الاكل حقه يقول ربنا بارك لنا فيما رزقتنا دعاء ده ولا مش دعاء ده وخلي بالك البعض يتصور بارك لنا في رسالة ليه إذا كان قدامنا فول بزيت بارك لنا في الفول بزيت بارك لنا قدامنا جبنة وعسل بارك لنا في الجبنة والعسل ها قدامنا لحمة بارك لنا لا فيما يعني إيه فيما في كله الزوجة رزقه الأولاد رزقه المال رزقه الأهل رزقه الصحة رزقه والوقت رزقه كل هذا رزق فأنت تدعو بدل الأكل لكن فيما يعني في كل والباب مفتوح فيما رزقتنا خلي بالك الناس يوم القيامة عند ربنا ثلاثة ناس يخشوا الجنة بغير حساب ولا سبب تعالى وناس هيخشوا النار برضه بغير حساب ولا سبب تعالى ها هيخشوا النار على طول يعني قصدي مش هيستنى في قسم ثالث ده بقى اللي هيقف على جبل الاعراف لحد ما ينظر الله عز وجل في امره او يدخل وفي قسم رابع هيدخل النار يتعذب بقدر الذنوب الاول وبعد كده يطلع يدخل الجنه انت بقى لما تقول قنا عذاب النار بتدعي ربنا انك تكون من القسم الاول الاولاني خالص لا تقف على الجبل تستنى ولا تخش النار تعذب شويه وبعدين تطلع انما تدعو ان يقيك عذاب النار يعني مش قدامك الايه غير الجنة دعاء مبارك جميعا هذه مناسبة واحدة حللنا فيها دعاء واحد ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الصائم عند فطره دعوة لا ترد لا ترد ليه؟ لأن دعاء العقل طاعة من مظنة القبول خلاص؟ إذن يا إخواني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وعن قريب ليه في آيات الصيام لأنك في الصيام تكثر التقرب من الله فإذا أكثرت منه التقرب ربنا يقول لك إيه أنا قريب منك ادعي بقى سجدة اثنين تكثر التقرب من صفة الله ربنا بيأكل بيشرب بيتزوج بينام أنت وأنت صايم بتعمل إيه تتشبه ببعض صفات الله فانت كده ايه تقربت من الله عز وجل في صفاته وكلما اقتربت من الله اقترب الله منك واذا تقرب عبدي الي شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الي ذراعا تقربت اليه ذراعا واذا اتاني يمشي اتيته ايه هروله هو ده هو ده الدعاء هو ده اللي بتدعاه بس القرب الى الله عز وجل واحنا خدنا كم عمل كده لحد دلوقتي؟ اربعه ايه ده؟ احنا لخبطنا من دلوقتي عد تاني اول حاجه ايه؟ قيام الليل اثنين اطعام طعام تفطير الصائمين ثلاثه الدعاء يبقى ده الاربعه تظهر اربعه وده يعني اربعه جالك الرابعه تلاوه القران قراءه القران يا إخواني رمضان شهر القرآن بل قال بعض أهل العلم كأني بالمسلمين يصومون رمضان شكرا لله على نعمة القرآن في رمضان ودع الله يشير بالقرآن فيقول شهر رمضان الذي ما قالش شرع فيه الصيام الشعر المضلل الذي أنزل في القرآن. عشان كده من شهد منكم الشهر فليصوم. يعني بما إن القرآن نزل في رمضان صوم رمضان شكر لله عشان القرآن نزل في رمضان. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم قولنا الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. والصيام شرع في رمضان والقرآن نزل في رمضان، في علاقة كبيرة جدا بين القرآن وبين الصيام. ولذلك كان سلفنا الصالح إذا أقبل رمضان أقبلوا على قراءة القرآن. قيل إن الإمام الشافعي كان يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. ليه؟ أناس يريدون أن يربحوا على ربه تبارك وتعالى. خامساً الاعتكاف. الاعتكاف من الأعمال المؤكدة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان يحرص عليها. 9 رمضانات صامها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في رمضان منها إلا واعتكف في العشر الأواخر من رمضان لإدراك ليلة القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أزيد الأمر الخامس السادس وأخير العمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمره في رمضان تعدل حجه، وفي لفظ تعدل حجه معي مع النبي عليه الصلاه والسلام. وده طبعا لمن يسر الله عليه وفتح له ورزقه من المال لكي يؤدي العمره، لان النبي صلى الله عليه وسلم تابعه بين الحج والعمره. هذه اعمال عامه مجمله يعيشها المسلم في رمضان. فعلى كل مسلم أن يستعد من الآن لاستقبال هذا الشهر الكريم وهذا الضيف المبارك والامتنان هذه المناسبة من مناسبات الخير، وهذا الموسم من مواسم الطاعات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على اغتنام رمضان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له وعفاه. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.